الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما بين المصنف رحمه الله الفقه في قوله المتقدم، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، شرع يبين تلك الأحكام فقال: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب إلى آخره. فأل في قوله والأحكام عهدية، يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، فمدار الفقه عليها. وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور في عدها، وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها، فإن هذه الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما، تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كونها حكما، لكنها مفترقة المورد الذي ينظمها، فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان، فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان، أحدهما الحكم التكليفي، الحكم التكليفي ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، والآخر الحكم الوضعي ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل. والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا، المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخيرا. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الحكم الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، فهما يشتركان في كونهما خطابا شرعيا طلبيا. والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل والترك، ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل والترك، فتارة يكون اقتضاء وتارة يكون تخييرا، أي اقتضاء بالفعل أو اقتضاء بالترك أو تخييرا بينهما. وأما كونه خطابا شرعيا فإنه منسوب إلى الشرع، فإنه منسوب إلى الشرع، وأما كونهما خطابا شرعيا فإنهما منسوبان إلى الشرع، وأما كونهما خطابا شرعيا طلبيا فإنهما منسوبان إلى الطلب، فهو خطاب شرعي طلبي سواء كان في الحكم التكليفي أو كان في الحكم الوضعي، ويفترقان في متعلقهما، ويفترقان في متعلقهما، فالحكم التكليفي متعلقه فعل العبد اقتضاء أو تخييرا، فالحكم التكليفي متعلقه فعل العبد اقتضاء أو تخييرا، أي بطلب الفعل فقط أو بطلب الترك فقط أو بالتخيير بينهما على حد سواء. أما الحكم الوضعي فمتعلقه وضع شيء علامة على شيء، فمتعلقه وضع شيء علامة على شيء، فهو أوصاف يحكم بها تبعا لعلامات، فهو أوصاف يحكم بها تبعا لعلامات موضوعة شرعا. وأنواعه ثلاثة: أحدها وضع شرط، وثانيها وضع سبب، وثالثها وضع مانع. واسم التكليف أجنبي عن الشرع يتبطنه اعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن التكليف على اختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى معنى الإلزام بما فيه مشقة، فالعبد ملزم بما فيه مشقة، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله، ومنها الأمر والنهي، فالأمر الإلهي عندهم بلا حكمة، والنهي الإلهي عندهم بلا حكمة، لما توهموه من كون الحكمة تقتضي احتياجا، فقول الله تعالى مثلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يقولون إن اللام هنا للتعليل ببيان حكمة خلق الجن والإنس، لأنه ينشأ في أوهامهم احتياج الله إلى عبادة الجن والإنس، فمنعوا الحكمة من أفعال الله عز وجل وأخلوها منها، وسموا هذا الباب في مقيداتهم في الاعتقاد باب الأغراض والحاجات. وهذه الدعوة التي ادعوها دعوى باطلة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، كما هو مبسوط في مظانه من كتب اعتقاد. فأفعال الله ومنها الأمر والنهي لحكمة، فالله عز وجل يأمر لحكمة وينهى لحكمة. فاسم التكليف على الاصطلاح المعروف عند الأصوليين يتبطنه هذا الاعتقاد المخالف لاعتقاد أهل السنة، من أنهم يقولون إن أفعال الله وأحكامه هي لحكم ومصالح، فيكون حينئذ اصطلاح التكليف غير جار على عقيدتهم، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الأحكام التكليفية قواعد العبودية، معرضا عن تسميتها أحكاما تكليفية، وهذان النوعان اللذان يرد إليهما الحكم الشرعي الطلبي، وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يتنوعان أنواعا عدة مبسوطة عند العلماء في المطولات، ومن جملتها المذكور هنا في عد المصنف في قوله: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. ثم شرع يبين معاني تلك الأحكام، وجعل مدار بيانه على ستة ألفاظ، فإذا فهمت هذه الألفاظ الستة فهمت معاني تلك الأحكام السبعة: أولها الفعل، وثانيها الترك ومعناهما ظاهر، وثالثها الثواب، ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيئ، ويسمى الأول أجرا، ويسمى الأول أجرا ويسمى الثاني وزرا. ومراد الأصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى أجرا، فإذا أطلق ذكر الثواب فهم يريدون هذا المعنى. ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء، فإنه يسمى وزرا وعقابا. وخامسها الاعتداد، الاعتداد وهو براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب. وسادسها النفوذ، النفوذ وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لأنه لازم له. وتلك الأحكام السبعة التي ذكرناها تتبين معانيها التي ذكرها المصنف إذا فهمت هذه الألفاظ الستة. فإذا أردت أن تفهم شيئا من كلامه فانظر إلى ما تركب منه من هذه الألفاظ الستة وافهمه وفق ما ذكرنا. وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات، وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات. فالجهة الأولى أن المذكور تعريفا لها، أن المذكور تعريفا لها هو باعتبار الأثر الناشئ عنها، هو باعتبار الأثر الناشئ عنها المترتب عليها. فالثواب والعقاب هما أثر يتعلق بما ذكر معه، فالثواب والعقاب هما أثر يتعلق بما ذكر معه. ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها، ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة عنها، لا بالآثار المترتبة عليها، لا بالآثار المترتبة عليها. والجهة الثانية أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، أن الأثر الناشئ عنها من الثواب والعقاب قد يتخلف، فيفعل العبد الواجب ولا يثاب، فيفعل العبد الواجب ولا يثاب، ويترك العبد الواجب ولا يعاقب لوجود مانع في كل، لوجود مانع في كل. فمثلا قد يصلي العبد صلاة تصح منه ولا يتاب عليه، تصح منه ولا يتاب عليه، كالذي تقدم معنا في كتاب التوحيد، من يذكره؟ إيش؟ في باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وفيه حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا لفظ مسلم، ولفظ أحمد يوما. فقوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل أي لا يكون عليها أجر، فهذا فعل الواجب ومع ذلك تخلف عنه الثواب. فالموافق للوضع الشرعي أن يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد، أن يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد، فيقال ما وعد على فعله بالثواب، ما وعد على فعله بالثواب، وتوعد على تركه بالعقاب، وتوعد على تركه بالعقاب. وهذا أحسن من ذكر الاستحقاق، وهذا أحسن من ذكر الاستحقاق، فإن الوعد والوعيد هما الجاريان وفق خطاب القرآن والسنة وطريقة السلف، وأما الاستحقاق فتتبطنه تارة اعتقادات مخالفة كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب المحسن وعقاب المسيء، على ما ليس هذا مقام بيان، لكن الخبر بالوعد والوعيد هو الموافق خطاب الشرع. والجهة الثالثة أن الأثر المذكور قد لا يتعلق بجميع أفراد ما ذكر له، أن الأثر المذكور قد لا يتعلق بجميع أفراد ما ذكر له، كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل، كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل. ومعناه كما تقدم التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه دفعه. فمثل هذا يجري في ما يكون بين العبد والعبد في المعاملات، أما في العبادات فلا يجري فيها، أما في العبادات فلا يجري فيها. فلا يمكن الجراءة على القول بأنه يمتنع التصرف حينئذ برفع أثره في حق الله سبحانه وتعالى، فهو يجري في المعاملات ولا يجري في العبادات. والجهة الرابعة أن هذه الأسماء المذكورة هي متعلق الحكم بالنظر إلى فاعله، هي متعلق الحكم بالنظر إلى فاعله، لا بالنظر إلى الحاكم به، لا بالنظر إلى الحاكم به وهو الله سبحانه وتعالى. والأحكام تنسب إلى واضعها لا إلى من تعلقت به، والأحكام تنسب إلى واضعها لا إلى من تعلقت بها. فالحكم الأول هو الإيجاب للواجب، فالحكم الأول هو الإيجاب للواجب، والحكم الثاني هو الندب للمندوب، والحكم الثالث هو الإباحة للمباح، والحكم الرابع هو الحظر للمحظور، والحكم الخامس هو الكراهة للمكروه، والحكم السادس هو الصحة للصحيح، والحكم السابع هو البطلان للباطل. فما عبر به هو اسم للأحكام باعتبار تعلقها بالعبد، وأصل الحكم الشرعي الطلبي أنه محكوم به من الله فيضاف إليه. فعوض أن نقول هو واجب باعتبار تعلقه بالعبد، نقول هو إيجاب باعتبار صدوره من الله سبحانه وتعالى، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تبع لأحكامه، فإن الله جعل هديه صلى الله عليه وسلم حكما علينا. والجهة الخامسة أن المعاني التي جعلت لتلك الأسماء مقررة شرعا بلا ريب، أن المعاني التي جعلت لتلك الأسماء مقررة شرعا بلا ريب، وجعل لها الشرع أسماء دالة عليها، وجعل لها الشرع أسماء دالة عليها. فالاسم الذي جعله الشرع أحسن من الاسم الذي يجعله غيره، أي أن ما ذكر من معنى للواجب أو معنى للمندوب إلى آخر ما ذكر هي معان مقررة في الشريعة، وتلك المعاني التي قررت في الشريعة جعلت لها الشريعة أسماء هي أكمل من هذه الأسماء. فالواجب يسمى في الشرع فرضا، فالواجب يسمى في الشرع فرضا، والندب يسمى في الشرع نفلا، يسمى في الشرع نفلا، والإباحة تسمى في الشرع تحليلا، تسمى في الشرع تحليلا، والحظر يسمى في الشرع تحريما، والحظر يسمى في الشرع تحريما، والكراهة تسمى في الشرع كراهة، والكراهة تسمى في الشرع كراهة. فهذا موافق اتفق فيه الاصطلاح مع الاسم الشرعي. والصحيح يسمى في أو الصحة تسمى في الشرع القبول، تسمى في الشرع القبول، والبطلان يسمى في الشرع بطلانا وردا، والبطلان يسمى في الشرع بطلانا وردا. فهذه الأسماء الشرعية للمعاني المذكورة في هذه الأحكام هي بلا ريب مقدمة عند العارفين بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن تصرف الشرع في هذه الأسماء ترتبت عليه أحكام، لأن تصرف الشرع في هذه الأحكام ترتبت في هذه الألفاظ أو هذه الأسماء ترتبت عليه أحكام، كالذي تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا، حتى قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، فهذا الفرض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فهذا هو النفل. فدلالة الأسماء الشرعية على المعاني التي أرادها الشرع أوفى من الألفاظ التي يضعها المتكلمون في العلم، فإذا تقرر ذلك صارت هذه الأحكام السبعة وفق ما بيناه من العبارات السالمة من الاعتراض، أن الحكم الأول هو الفرض، الحكم الأول هو الفرض، وهو الخطاب الشرعي الطلبي، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والحكم الثاني النفل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. والحكم الثالث التحليل، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. طيب، في مسألة هنا يذكرونها في الأصول لمن درس منكم الأصول وهو كثير منكم، يقولون: هل المباح من خطاب الطلب أم لا؟ مرت عليكم المسألة هذه؟ مرت المسألة، لا أريد الجواب، لكن هل مر بكم أن أصوليا ذكر دلالة الأحاديث التي ذكر فيها المباح وأنها سردت في ضمن الأحكام الطلبية، ومنها أحاديث في الأربعين النووية يذكر فيها المباح مع إيش؟ مع الأحكام الشرعية، مع أحكام الشرعية، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض، إلى آخر الحديث. فالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير واحد يذكر في جملتها عد المباح في الحكم الشرعي الطلبي. ومن مواقع ضعف علم أصول الفقه قلة الإحاطة بالمأثور في السنة النبوية أو عن السلف رحمهم الله تعالى، مع ما خالطه من الاعتقادات الباطلة. فمن كانت له يد في معرفة السنن والآثار ثم أوغل في معرفة علم أصول الفقه مع رسوخ القدم في علم العقيدة، بان له ما كان عليه هذا العلم من الشرف والجلال في المقيدات السلفية القديمة ككتاب الرسالة للشافعي والفقيه والمتفقه للخطيب وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر والمدخل إلى السنن للبيهقي، ثم ما آل إليه الأمر إلى ضعف هذا العلم ومداخلته أقوالا من أقوال أهل البدع. فيكون حسن التصرف في علم أصول الفقه برد تلك المعاني إلى المأثور عبر ما تعرف عليه الأصوليون، فإن علمهم مأخوذ عن من قبل وإن دخله الفساد، فهذا لا يقضي بإبطال علم أصول الفقه كمن انتحله من انتحله، أو بتنحية كثير من قواعده وأحكامه بزعم أنها ليست أثرية لجهل المتكلم فيها بحقائق السنن والآثار، فهو علم كان في الناس جليلا لكمال عقولهم وفهومهم ثم قيد، فإذا أراد أن يعانيه من ليس معه مع كمال العلم كمال عقل أضر بهذا العلم وأضر بالمسلمين. والمقصود أن يعرف طالب العلم أن علم أصول الفقه يشيد على المقيدات الأصولية التي تناهى إليها علم أصول الفقه، مع ترقية تلك المقيدات بردها إلى ما كانت عليه طريقة المحققين من علماء أهل السنة والجماعة. والحكم الرابع التحريم، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. والحكم الخامس الكراهة، وهي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والحكم السادس القبول، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين، المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الشرع، بموافقة الشرع. والحكم السابع البطلان، وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع، المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة حكم الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان حقيقة الفقه وأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وعدد تلك الأحكام، ذكر النسبة بين الفقه والعلم، وهذا متوقف على معرفة العلم، وهذا متوقف على معرفة العلم معنى العلم، ولذلك ذكره. فمعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أنه معرفة ويراد بها الإدراك، وثانيها أنها متعلقة بما يقع عليه العلم، وهو شيء ما، وقد عبر عنه بقوله معلوم، المعلوم، والتعبير عنه بقول الشيء أحسن من التعبير عنه بقول المعلوم، ليعلم أن الذي يقع عليه العلم هو شيء ما. وثالثها أنها متعلقة، عن المعرفة، أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع، به في الواقع، أي ما هو عليه في الأمر نفسه وهي الحقيقة، أي ما هو عليه في الأمر نفسه وهي الحقيقة، فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر. ومرد تلك الموافقة شيئان، ومرد تلك الموافقة شيئان، أحدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي، ككون الصلوات المكتوبة خمسا، ككون الصلوات المكتوبة خمسا، والآخر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدري، مخالفته على ما هو عليه في الحكم القدري، ككون السماوات سبعا، ككون السماوات سبعا. فهذا هو مقصود الأصوليين بقولهم على ما هو به في الواقع، أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري. فهذا هو معنى العلم الذي ذكره في اصطلاحهم بعد تبيينه معنى الفقه في اصطلاحهم، ثم بين النسبة بينهما فقال والفقه أخص من العلم، والفقه فالفقه أخص من العلم، فالعلم إدراك عام، فالعلم إدراك عام، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية، ومن أفراد ذلك الإدراك الفقه المتعلق بالأحكام الشرعية الطلبية. فالعلم جنس عام، فالعلم جنس عام، والفقه فرد من أفراد ذلك الجنس، فالنسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام، النسبة بينهما من نسبة الخاص إلى العام، فالفقه خاص والعلم عام. وكما أن هذه هي النسبة بين معنى العلم والفقه اصطلاحا، فهي النسبة بين معنى العلم والفقه شرعا. فالفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، فالفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، والعلم شرعا هو إدراك خطاب الشرع، فيكون العلم عاما، فكل إدراك لخطاب الشرع يسمى علما في الشرع. وأما الفقه فإنه يختص بنوع من إدراك خطاب الشرع، وهو إدراك خطاب الشرع المقرور بالعمل، المقرور بالعمل. فقد نقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا بجمع العلم والعمل، فالنسبة بينهما حينئذ من نسبة الخاص إلى العام، فالفقه فالعلم عام وهو إدراك خطاب الشرع، وفي جملته حال خاصة وهي الفقه التي يكون فيها مع إدراك خطاب الشرع العمل به. ثم ذكر معنى الجهل بأنه مقابل العلم، فمعرفة معناه تقوي في النفس إدراك معنى العلم، فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها أنه تصور، والتصور هو انطباع الصورة في النفس، والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس، والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام، لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك. وثانيها أنه تصور لشيء، أنه تصور لشيء، فمتعلق التصور شيء ما، فمتعلق التصور شيء ما. وقد ذكر المصنف هنا في حد الجهل كون متعلقه هو شيء، وهذا أحسن مما ذكره في حد العلم بأن متعلقه هو المعلوم، لأنه لا يتميز المراد بالمعلوم، لكن إذا قيل شيء صار جنسا عاما تندرج فيه أفراد كثيرة. وثالثها أنه تصور واقع على خلاف ما هو به في الواقع، أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع. وتقدم أن معنى قولهم على ما هو به في الواقع أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدري، وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا العلم وجعله دالا على معناه. والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك، فهو عدم الإدراك. والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك فهو عدم الإدراك. فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك، وهو نوعان: أحدهما جهل حقيقي، جهل حقيقي وهو عدم إدراك الشيء، وهو عدم إدراك الشيء، كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري، فهذا جهل حقيقي. والآخر جهل حكمي وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كمن أجاب على السؤال المتقدم فقال والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم، فهذا عنده إدراك، لكن الإدراك المذكور مخالف الواقع. ويسمى الأول جهلا بسيطا، ويسمى الثاني جهلا مركبا. والأولى أن يسمى الثاني تخييلا، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. فالذي قال إن والد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هاشم عنده إدراك، لكنه إدراك متوهم مكذوب لا حقيقة له، فمثل هذا يسمى تخييلا، وهو الموافق لما جاء في خطاب الشرع من اسم التخييل. ثم لما فرغ من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل، ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان، أحدهما العلم الضروري، والآخر العلم النظري، الذي سماه مكتسبا، فيكون حينئذ بالنظر إلى الكسب أن العلم الضروري علم مكسوب، بخلاف العلم النظري فإنه علم مكتسب. ثم بين أن العلم النظري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، وأن العلم النظري هو الموقوف على نظر واستدلال. وذكر أن من العلم الضروري العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس أو التواتر، ولم يذكر مثالا للعلم النظري. ومنه العلم الواقع من دراسة أصول الفقه، فما ينشأ عندك من علم تتلقاه في أصول الفقه يعد علما نظريا، أي وقع لك عن نظر واستدلال. ثم ذكر معنى النظر والاستدلال، فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور، إليه. وأسلم مما ذكر أن يقال هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، أي التفكير فيما يطلب إدراكه. والاستدلال عنده هو طلب الدليل، والاستدلال عنده هو طلب الدليل. ويطلق أيضا عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم وإرشاد السائل، على إقامة الدليل على الخصم أي في المناظرة، وإرشاد السائل أي عند الاستفتاء. فالاستدلال له عند الأصوليين معنيان، فالاستدلال له عند الأصوليين معنيان، أحدهما طلب الدليل، أحدهما طلب الدليل، والآخر إقامة الدليل على الخصم وعند إرشاد السائل، إقامة الدليل على الخصم في المناظرة وعند إرشاد السائل. أما الدليل فعرفه بقوله المرشد إلى المطلوب، وهذا أشبه بكونه حدا لغويا من كونه حدا أصوليا. والمختار أن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أي خبري، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وهو الحكم بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. ثم ذكر حد الظن والشك، والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به أولا. فتعلق المعلوم بالنفس له حالان، فتعلق المعلوم بالنفس له حالان، أحدهما إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، إدراك النفس للمعلوم بوجه ما، وهو خمسة أنواع: علم واعتقاد وظن وشك ووهم، علم واعتقاد وظن وشك ووهم. والأخرى عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل، عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل. فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من أنواع الإدراك، فقال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والتجويز هو الحكم بالجواز، والتجويز هو الحكم بالجواز. والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم. وبقي من أنواع الإدراك نوعان، وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما، أحدهما الوهم، الوهم بسكون الهاء، وهو مقابل الظن، وهو مقابل الظن. فالظن كما تقدم تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما، والمرجوح يسمى وهما. فالوهم إدراك على حال مرجوحة، فالوهم إدراك على حال مرجوحة. والآخر الاعتقاد، والآخر الاعتقاد، وهو عند حذاقهم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير. ويفرقون بينه وبين العلم أن العلم لا يقبل التغير، وأما الاعتقاد فإنه يقبل التغير. وفي بيان مضامين هذه الأنواع من أنواع الإدراك وما تجري فيه من الأحكام الشرعية خبرا أو طلبا بيان طويل ليس هذا مقامه، ليس هذا مقامه. فإن هذه الأنواع من الإدراك تتناولها العلوم العقلية والنقلية، فهي ترجع في متعلقات تارة إلى العلوم النقلية، وترجع في متعلقات أخرى تارة إلى العلوم النقلية، مع ما يصاحب ذلك من الحاجة إلى اللسان العربي. وعلم أصول الفقه أحد العلوم التي تحتاج إلى آلات مختلفة في فهمها، منها آلة اللسان العربي وآلة العلوم العقلية، بالإضافة إلى أصل آلة العلوم النقلية. وكان في الأوائل مركوزا في طبائعهم لكمال عقولهم وفهومهم، فأنت تجد أبا هريرة رضي الله عنه لما حدث بحديث قال: فعم النبي صلى الله عليه وسلم وخص. فهذه المعاني الأصولية موجودة في طبائعهم مركوزة، وصرحوا بها في أحاديث لم يعتني أحد بجمعها، من هذا الحديث الذي ذكرناه من ذكر العام والخاص. وما أحسن قول صاحب مراقي السعود وهو العلوي: أول من صنف، لما ذكر أصول الفقه قال: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له إيش سريقة، مثل الذي للعربي من خليقة، مثل الذي للعربي من خليقة. فإذا وعيت هذا عرفت ثقل أن يعبر المرء بعبارة أصولية باعتبار ما يجده في نفسه، لأنه يحتاج أن تكون سريقته في أصول الفقه ركزت في طبعه. فكثيرا ما نسمع متكلما يقول ظاهر الآية أو ظاهر الحديث، ثم لا ترى ما ادعاه من هذا الظاهر موافقا لمعنى الظاهر عند الأصوليين الذي تبنى عليه الأحكام. فعلم أصول الفقه علم جليل، كما قال ابن عاصم: علم أصول الفقه علم نافع، علم أصول الفقه علم نافع، لقدر مستول عليه إيش رافع، لقدر مستول عليه رافع، يعني رافع له في فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون عنده من الآلة في الوقوف على معاني الكتاب والسنة ما لا يكون لغيرهم ممن يزاحم في انتزاع الأحكام من الكتاب والسنة، ثم يفترع أحكاما للكتاب والسنة لا يدل عليها خطاب الشرع الوارد في الكتاب والسنة. والمقصود من هذه القبسة إيقاظ النفوس في الحرص على طلب علم أصول الفقه، لأنه علم يعجز عنه، فإن كل علم يطلب يمكن إدراكه مع الاجتهاد وطول الصبر. فما من علم يعجز عنه من جعل الله عز وجل له قوة إدراك من العقل سوى المجنون، لكن الناس يتباينون على قدر ما يبذلون من الجد وطول الصبر. فالمجد الصابر ظافر، والكسول الذي لا يجتهد لا يدرك ما يؤمله من العلوم والمعارف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. لما فرغ المصنف رحمه الله من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، أتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم وهو مركبه الإضافي، فقال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فهو يجمع أمرين: أحدهما طرق الفقه على سبيل الإجمال، طرق الفقه على سبيل الإجمال أي ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه، أي ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه، وهذه الطرق هي قواعد، وهذه الطرق هي قواعد. والآخر كيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها أي صفة الاستدلال بطرق الفقه، صفة الاستدلال بطرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها. وبقي أمر ثالث هو قرين لهما وهو حال المستدل، أي صفاته وهو المجتهد. فهذه الأمور الثلاثة قواعد الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال وحال المستدل هي جماع أصول الفقه عند جمهور الأصوليين. فهذه الأمور الثلاثة قواعد الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل هي جماع أصول الفقه عند جمهور الأصوليين لتوقف الفقه عليها. والموافق للنظر هو الاقتصار على كون أصول الفقه هي قواعد الفقه الإجمالية، هي قواعد الفقه الإجمالية. فالأمران الآخران منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد ومنه ما يجري تبعا. لا أصالة في كونه من أصول الفقه. فمتعلق أصول الفقه هي القواعد فقط. التي يذكرونها باسم طرق الفقه الإجمالية. وتلك القواعد مردودة إلى الحكم الشرعي الطلبي. فأصول الفقه اصطلاحا، هو القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي. وقيد الاجتهاد موافق لاصطلاح الأصوليين. الذين يقصرون الفقه على المسائل الاجتهادية فقط. وأبواب أصول الفقه كثيرة اقتصر المصنف على بعضها، وهو المعدود في قوله وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخر ما ذكر. وهذا ذكر مجمل لها، باعثه التشويق إليها. فإن النفس إذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت إلى معرفته تفصيلا. وقد جرى عند تفصيله وفق المذكور هنا عدا أمرين. أحدهما أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هنا منها النص والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي، فهؤلاء غير مذكورات في مقام الإجمال، وقد ذكرهن في مقام التفصيل. والآخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل. وهو قوله هنا والناسخ والمنسوخ، فإنه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ. وما ذكره تعبيرا عنه في التفصيل أحسن مما ذكره عنه تعبيرا في الإجمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمار على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا من فصول أصول الفقه، وهو أقسام الكلام، لأن مبنى أحكام الشرع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مبنى أحكام الشرع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يعين على فهمهما معرفة أقسام الكلام عند العرب، معرفة أقسام الكلام عند العرب، فإن الشريعة عربية كما قرره الشاطبي في الموافقات، فلا ينزع في هذه الشريعة بعلم إلا من كان عنده بصيرة نافذة في معرفة العربية على اختلاف علومها. ومن قرأ كلام الشاطبي في تقرير عربية الشريعة وحاجة المتكلمين في أحكام الشريعة خبرا وطلبا إلى العربية رأى البون الشاسع بين علوم المتقدمين وعلوم المتأخرين، وهو من دخائر الأبحاث النافعة للطالب المجد الذي يريد أن يترقى في العلم ويدرك منه ما أدرك الأوائل، حتى يعي أن العلم يحتاج إلى بذل جهد في تطلبه وإدراك أنواع مختلفة من العلوم، من أعظمها علوم العربية، فإن من لم يدرك العربية تمتنع عليه كثير من معارف الشريعة، ولذلك ذهب من ذهب من أهل الفقه إلى أن من لم يحط علما بالعربية لا يجوز له الإفتاء، حتى قال أبو محمد بن حزم كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان العربي، وهذا حق، لأن الشريعة كما تقدم عربية، فلا يؤمن في الإفتاء فيها ومعرفة أحكامها ونشر علمها إلا من له معرفة بعلوم العربية. وقد قسم المصنف الكلام بالنظر إلى ثلاث اعتبارات أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، أي ما يؤلف منه الكلام في جمله، وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي معناه الذي دل عليه، وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله، أي ما يراد منه من المعنى الذي جعل له، فأما التقسيم الأول وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه فهو المذكور في قول المصنف فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف. فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه أربعة أولها كلام مركب من اسمين، نحو الدين النصيحة، وثانيها كلام مركب من فعل واسم، نحو جاء الحق، وثالثها كلام مركب من حرف واسم، نحو يا رب، ورابعها كلام مركب من حرف وفعل، نحو ما قام، ف فهذه أقسام ما يتركب منه الكلام. والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين، والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين. فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، ويكون تارة أخرى من اسم وفعل، ويكون تارة أخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره على خلاف هذا يؤول إليهما، أي يرد إليهما تقديرا، يرد إليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم في قول يا رب أو قول ما قام مما صورته الظاهرة حرف واسم أو حرف وفعل يرد إلى ذينك القسمين المذكورين على وجه التقدير، فيقدر من الكلام في القسمين الثالث والرابع ما يقع وفق الأول والثاني. أما التقسيم الثاني وهو أقسام الكلام باعتبار مدلوله، فهو المذكور في قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار حتى قال وقسم. والاستخبار هو الاستفهام ومعناه طلب الخبر، والعرض هو الطلب برفق، والقسم هو الحلف باليمين، والتحقيق أن هذه الأشتات التي ذكرها يجمعها القول بأن الكلام باعتبار مدلوله نوعان، أحدهما الخبر، وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب، والآخر الإنشاء، وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، فهذه الأشتات التي ذكرها عامتها يرجع إلى الإنشاء، فما ذكره من الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كله يرجع إلى الإنشاء، ويقابله ما بقي وهو الخبر. فالكلام عند العرب باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا ويكون تارة إنشاء. والعبارة المبينة حقيقة الخبر والإنشاء مما اختلفت فيها الأنظار، وأحسن المسالك في ذلك هو ما ذكرناه، أن الخبر قول يلزمه الصدق أو الكذب، وأن الإنشاء هو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب. وهاتان العبارتان اللتان هما منتهى التحقيق في الإنشاء والخبر هما لابن الشاط المالكي في مختصره لكتاب الفروق، ثم انتحلها منه أحد المتأخرين من أهل البدع وصنف كتابا في تقرير هذا، فأتى فيه بما يدل على موافقة ذلك لمنتهى التحقيق، وأصل كلامه مأخوذ عن ابن الشاط المالكي. وأما التقسيم الثالث وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله، فهو المذكور في قوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة بتعريفين فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والتعريف الثاني كالبيان للأول فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، أي ما جعل له الكلام من المعنى. فالموضوع يطابق ما اصطلح عليه من المخاطبة. فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة، فتكون الحقيقة اصطلاحا ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة. ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه، أي ما تعدي به عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي ما تعدي به عما اصطلح عليه عما جعل له فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فهو معدا عن ذلك المعنى. فيكون المجاز اصطلاحا ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة. ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام، أولها الحقيقة اللغوية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة. وثانيها الحقيقة الشرعية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في الشرع. وثالثها الحقيقة العرفية، وهي ما استعمل فيما اصطلح عليه من لسان المخاطبة في العرف. فالحقيقة دائرة بين هذه الأقسام الثلاثة، تكون تارة مردودة إلى اللغة أي لسان العرب، وتكون تارة مردودة إلى الشرع أي ما استعمل في خطاب الشرع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون تارة مردودة إلى ما استعمل في لسان الناس مما تعارفوا عليه وصار جاريا بينهم. ثم ذكر قسمة المجاز أربعة أقسام، أولها المجاز بالزيادة، ومثل له بقوله ليس كمثله شيء. وثانيها المجاز بالنقصان أي بالحذف، ومثل له بقوله واسأل القرية. وثالثها المجاز بالنقل، ومثل له بقوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان. ورابعها المجاز بالاستعارة، وهو المشتمل على تشبيه، ومثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. وهذه الأقسام الأربعة يجمعها كلها المجاز بالكلمة، فبناء المجاز يرجع إلى أصلين، أحدهما المجاز الإسنادي، وهو المتعلق بتركيب الكلام، فمحله الجملة، والآخر المجاز بالكلمة، وهو المتعلق بالمفرد، فمحله الكلمة، وعد له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة. والتحقيق أنه أقسام ثلاثة، مجاز الكلمة أقسام ثلاثة: مجاز بالحذف، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيما لها، فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل، ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر. وقد مثل المصنف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلة. فأما المثال الأول فذكره لمجاز الزيادة، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء. وبيان ذلك أن ذاكر هذا المثال يريد أن أصل الكلام ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وأن الكاف حينئذ زائدة، وأن الكاف حينئذ زائدة. وحملهم على القول بالزيادة أنها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل، فلو قدرنا الكاف بمعناها وهو مثل صارت الآية ليس مثل مثله شيء، فالنفي هنا مسلط على مثل المثل، فالنفي هنا مسلط على مثل المثل. وعندهم أن الآية يراد بها نفي المثل، فاحتاجوا إلى القول بأن الكاف هنا زائدة ليستقيم لهم ما يريدون من المعنى الصحيح. والرد على ذلك بأن نفي مثل المثل أقوى في نفي المثل من الاقتصار عليه، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، فإنه نفى مثل المثل لانتفاء المثل أصلا، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله، فكيف يكون للشيء مثل مثل وهو لا يعلم مثله. وأحسن من هذا المذهب الذي سلكوه أن يقال إن الكاف هنا صلة، أن الكاف هنا صلة لتقوية المعنى، أي لتقرير معنى نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. وأما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية، فالمسؤول هنا ليست الأبنية والدور التي تكون منها القرية، وإنما المسؤول المقصود بالسؤال هم أهل القرية الساكنون تلك الدور، فتقدير الكلام واسأل أهل القرية، ثم حذفت كلمة أهل وأبقيت كلمة القرية، لأن القرية لا تكون قرية إلا بوجود أهلها، لأن القرية لا تكون قرية بوجود أهلها، فإنها سميت قرية من التقري وهو التجمع، فإنها سميت قرية من التقري وهو التجمع. وأما المثال الثالث فذكره لمجاز النقل، وهو قوله كالغائط فيما يخرج من الإنسان، فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباتا له، فإن العرب استقبحت أن تجعل لما يخرج من الإنسان اسما استخباتا له، وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة، وجعلت له اسم المكان الذي يقصده عند قضاء الحاجة، فعند قضاء الحاجة يقصد الغائط وهو المتسع من الأرض، فعند قضاء الحاجة يقصد الغائط وهو المتسع من الأرض، فسموا الخارج باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فسموا الخارج باسم المكان الذي يقصد فيه قضاء الحاجة استقباحا واستخباتا، أن يجعلوا للخارج اسما يختص به. وأما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا يريد أن يسقط ويهوي، فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي، فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الإرادة، فجعل للجدار لما أراد أن يهوي ويسقط كأنه بمنزلة حي له إرادة، كأنه بمنزلة حي له إرادة، فهو لميله يريد أن ينقض، فهو لميله يريد أن ينقض، أي يريد أن يقع ويسقط، أي يريد أن يقع ويسقط. وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الأمثلة على ما قرره من معاني أنواع المجاز الذي ذكره، وهي كلها كما سبق أنواع لمجاز الكلمة. وسبق أن عرفت أن التحقيق أن مجاز النقل هو وعاء حاو لها وليس قسيما لهذه الأقسام المذكورة. بقي من المسائل الطوال تقرير وجود المجاز أو نفيه، والذي يحكم به عدم إطلاق القول بإثبات المجاز مطلقا ولا بنفيه مطلقا، فإن القول بإثبات المجاز مطلقا فيه نظر لتخلفه في مواضع يقطع بأن المجاز لا يراد فيها، ومن ذلك آيات الصفات وأحاديثها. فإن أبا عمر ابن عبد البر المالكي نقل إجماع الصحابة والتابعين في كتاب التمهيد على أن المجاز على أنها على الحقيقة وأن المجاز لا يجري فيها، فحينئذ يمتنع القول بوقوع المجاز مطلقا، وكذلك يمتنع القول بنفي المجاز مطلقا. فإن من شم كلام العرب وتغرغر بسننهم فيه وعرف المنقول عنهم في الأشعار والخطب لم يسعه أن يقول بنفي المجاز، ولو قال به وهو من دهاقنة هذا الباب فإنه يجد في نفسه ضرورة لإثباته دعته إلى أن يسميه أسلوبا، فهذا الذي سماه أسلوبا هو مجاز على الحقيقة، لكن هذا المجاز الذي يوجد في تلك الأصناف من كلام العرب شعرا ونثرا لا يمكن معه أن نقول بأن المجاز يقال به مطلقا كما أننا لم ننفيه مطلقا. وأحسن المسالك هو القول بإثبات المجاز عند وجود القرينة الدالة عليه، القول بإثبات المجاز عند وجود القرينة الدالة عليه، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز، فإن لم توجد القرينة انتفى المجاز، وهو قول ابن تيمية الحفيد الذي ذكره في التحفة العراقية باقتضاب، ثم بسطه في الرسالة المدنية وهي من آخر ما صنف، وهي من آخر ما صنف، فكأن منتهى قوله رحمه الله إلى القول بإثباته على هذا الوجه، وإن كان هو وغيره لهم كلام في نفيه كما أن غيره له كلام في إثباته، وكل المتكلمين في هذه المسألة هم من علماء أهل الشام، لكن تباين أنظارهم بل تباين نظر العالم الواحد في إثبات المجاز ونفيه يدل على جلالة هذه المسألة وعظمها وكبير أثرها في كلام الشرع وكلام العرب. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة الفجر، والحمد لله أولا وآخرا.